عاشت في قرن من الزمان، على الفضيلة والإيمان، بتستعيذ بربها من وساوس الشيطان، حامل في عبد الله الزبير، تطلع على الجبل الكبير، شايلة الطعام للرسول، ويفتكرها بكل خير، يحميها رب مخصصين متربصين لدين محمد ناكرين، أسماء بتصبر على البلاء، تفدي الرسول ودعوته، أبو جهل يلطمها بغباء، ما تقولش سر هجرته. الله بيعطي ما منع للي سجد واللي خشع، وابنها لما تولد من ريق رسول الله الرضع، أسماء يا أم هجمت عليك الذكريات، ابنك يموت راضي عليه، ومات الرسول وابو بكر مات، يا شاعرة يا مهاجرة بالجنة انت مبشرة، بعت الحياة اشتريت